أجل يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. نحن اليوم في رحلة إلى الأندلس، نحن اليوم نقطع المسافة من الأندلس إلى مكة إلى بغداد. نطوف في الأندلس قديما فنرى بيوتا للعلم، ونرى المساجد فيها الحلقات، ونرى العلماء يعلمون الناس، نرى الطلاب بكتبهم، ونرى حلقات التعليم في المساجد. ثم ننتقل إلى مكة فنرى الحجاج يأتون إليها من كل مكان، وهم يلبون مكبرين معظمين. هذا الكلام كله قبل 1000 سنة أو تزيد. كان العلماء يجتمعون فيها على الخير والهدى والصلاح، ويعلم بعضهم بعضا ويحدث بعضهم بعضا. تعالوا اليوم نقف مع رجل من العلماء، نذكر قصته كيف طلب العلم وكيف نشره، وكيف كان إذا أراد أن يطلب العلم يلبس لباس الشحادين حتى يطلب العلم. عجيب، ليش؟ لماذا ما كان يلبس لباس العلماء؟ لأن في سبب. لماذا كان يأتي ويصيح عند الباب ويقول الأجر رحمكم الله، الأجر، الثواب، كسرة خبز، وهو عالم، وكان يفعل هذا ليطلب العلم. عجيب. هل كان فقيرا؟ لا، لم يكن فقيرا، لكن كان الرجل اللي لازم يطلب منه العلم يشترط عليه، يقول له ما تأتيني تطلب العلم إلا وانت لابس لباس الشحادين. عجيب. لماذا؟ سأذكر لكم ذلك بالتفصيل. تفيض حنينا دروب الحياة. هذا بقي بن مخلد رحمه الله تعالى خرج من ديار الأندلس وركب البحر من إسبانيا اليوم تسمى، ركب البحر حتى وصل إلى المغرب، ثم تعدى أفريقيا حتى وصل إلى مكة، ثم تعداها حتى وصل إلى بغداد، وكان يتقطع قلبه شوقا للقاء الإمام المبجل أحمد بن حنبل. أقبل فلما دخل بغداد فوجئ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان قد ابتلي بالفتنة، فتنة خلق القرآن، القول أن القرآن مخلوق لا يجوز، القرآن كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى هو صفة من صفاته، كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال الله جل وعلا بينا ذلك، قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فالله جل وعلا يتكلم جل وعلا بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. القرآن هو كلام الله، كلام الله أنزله إلينا. في ناس أنكروا ذلك وقالوا لا، القرآن مخلوق من المخلوقات، لا يعتبر كلام الله. فالإمام أحمد في عصره قام وقال يا جماعة إلا القرآن هو كلام الله، ليس مخلوق عادي، القرآن له عظمته. هم يقولون لا، هو مخلوق مثل بقية الكتب كلها مخلوقة والقرآن مثلها. قال لا، القرآن يختلف، القرآن كلام الله. فأقبل إليه الخليفة المعتصم، وكان الخليفة المعتصم عنده وزير اسمه أحمد بن أبي دؤاد، وأقنعه بالفكرة بهذا الضلال. فأقبل وأخذ الإمام أحمد وأخذ يضربه يضربه يضربه، ثم سجنه 2 سنة و4 أشهر، وهو كل يوم ضرب، حتى كان المعتصم عياذا بالله يأتي بالجلاد ويقول أرني الصوت، ثم ينظر للصوت قوي ولا لا، ثم يقول اجلد، والجلاد يجلد وهو يقول له اجلد، قطع الله يدك اجلد، والإمام أحمد بين يديه والمعتصم في داره وفي سلطانه وحوله الوزراء، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجلده الجلاد بين يدي المعتصم. أخرج بعد ذلك الإمام أحمد بعدما لبث في السجن، وكانت سجونا ضيقة، سجون قديمة يعني يربط فيها الإنسان، وليس فيها خدمات من دورات مياه، يعني حتى ما كان عندهم بالطبيعي طبعا يعني نوافذ كبيرة ومكيفات مثل ما عندنا اليوم، وإن كانت بعض السجون اليوم يعني لا تزال أيضا سيئة، لكن أنا أقصد أنهم هم سجنوا الإمام أحمد في أسوأ السجون حتى يلزموه أن يستجيب لرأيهم، ومع ذلك ثبت الرجل كالجبل على رأيه. ثم بعد ذلك لما تولى الواثق كان أقل حنقا على الإمام أحمد، فأخرج الإمام أحمد من السجن، لكنه منعه من التدريس، منعه من الصلاة في المسجد، وقال بنضربك ونسجنك، ومنعه أيضا من إلقاء الدروس والمحاضرات ومن مقابلة الناس، أي واحد يقابلك نسجنه مباشرة. فأحمد بن حنبل في بيته، دخل بقي بن مخلد جاي من الأندلس حتى وصل إلى مكة، وصل إلى بغداد مشوار طويل على قدميه، لأن فقير ما عنده فلوس يشتري دابة. فلما دخل إلى بغداد سأل أين بيت الإمام أحمد، فقالوا له ماذا تريد به؟ قال والله يا جماعة أنا أريد يعني أني أتعلم العلم. فقالوا له لا، الإمام أحمد الآن لا تستطيع أن تتعلم منه العلم، الإمام أحمد محبوس في بيته ممنوع من الخروج. فأخذ يدور، قال طيب يا جماعة، فذهب إلى المسجد. فلما دخل إلى المسجد جلس، فإذا حلقة فيها يحيى بن معين، فأقبل إلى، طبعا يحيى بن معين عالم من العلماء أيضا، فأقبل إليه وقال السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال أنا رجل جئت من الأندلس ولي حق أني أسألك عدد من المسائل. قال تفضل. وكان عنده طلابه، فقال ما تقول في الراوي فلان؟ قال هذا رجل صدوق لكنه ينسى كثيرا فلا تعتمد على حديثه. قال طيب وفلان؟ قال فلان كذا. قال وهشام ابن عمار؟ قال ثقة صدوق، ثقة فوق الثقة. قال فقال الطلاب الذين عنده بسرعة غيرك له مسائل عجل. قال قمت ثم قلت بقي رجل أسألك عنه. طبعا بقي ابن مخلد الآن واقف على هذه الحلقة ليحيى بن معين، ويحيى بن معين عند طلابه حدثهم في المجلس، ولكم أن تتخيلوا معي هذا المسجد وهذا الحال الذي هم فيه، وبقي ابن مخلد جاء ويسأل، واضح عليه أنه جاء من خارج البلد الذي هم فيها ليس من العراق. فقال لما قمت قلت بقي رجل واحد أسألك عنه. قال من؟ قلت أحمد بن حنبل. يقول فقال لي أنا أسأل عن أحمد بن حنبل ذاك الجبل، أحمد بن حنبل هو الذي يسأل عني، ليس أنا تقول لي ما رأيك في أحمد بن حنبل صدوق ولا غير صدوق، يضبط الحديث أو لا يضبط الحديث، لا، أحمد بن حنبل هو اللي يسأل عني أنا الضعيف المسكين اللي أفرح لما أحمد بن حنبل يقول إني أحفظ أو شيء من ذلك. يقول فقمت من عنده ثم مضيت حتى طرقت باب الإمام أحمد. قال ففتح لي الباب، قلت أنا رجل جئت أطلب العلم. فقال نعم، لكن لعله قد بلغك خبري، أنت بلغك اللي حصل لي؟ قلت نعم قد بلغني، لكني جئت والله من مكان بعيد. قال من أين جئت؟ قلت جئت من بلاد المغرب. قال من أفريقيا؟ قلت لا، بل أبعد منها، أنا أجوز البحر حتى أصل إلى المغرب، أنا من الأندلس أركب البحر حتى أصل إلى المغرب، فجئت من هناك إلى مكة إليك لأطلب العلم. فقال أحمد بن حنبل والله إن لك حقا، لكن أنت رأيت ما الذي يعني بلغ بنا وماذا حصل بنا، ما أستطيع أني أعلمك ولا أني أحدثك بشيء. فقلت لا بد من ذلك، أنا جئت أسمع منك أحاديث من حفظك. يقول فقال لي حسنا، تعال لي في كل يوم في زي السؤال، السؤال يعني الشحاذين الفقراء الذين يطلبون من الناس صدقة، تعال لي في كل يوم في زي السؤال، ثم صحب الباب الأجر الأجر، فسأفتح لك الباب وأصنع كأني أضع لك طعاما وأنا أضع الطعام أحدثك بالأحاديث. طبعا أحمد بن حنبل يدري أن الخليفة لما منعه من التحديث جعل عنده ناس مباحث يعني يرون حدث أحد أو لم يحدث أحدا، هل خرج من بيته أو لم يخرج، يدري فيه مراقبين، فلا بد أنه يعني ينظر لمن وجد حيلة فليحتل يعني. فأحمد بن حنبل يقول له شوف، تعال لي في كل يوم وأنت لابس مثل ما يلبس الشحاتون، مثل ما يلبس السؤال الفقراء، ثياب متسخة وكذا ومعك كيس كأنك تسأل الناس وتشحت، تعال وأنا كل يوم وأنا واقف أضع لك الطعام كسرة خبز وشوية تمر ومدري إيش، أنا أحدثك بالأحاديث كل يوم 10 حديث 12 حديث 5 أحاديث اللي يتيسر. ثم قال أحمد: لكن احذر، لا أريدك أن ترى في مجالس العلم، حتى ما يقول المباحث أوه هذا يطلب العلم عند يحيى بن معين وبعدين بعد المغرب يشتغل شحات، هذا غريبة. قال: لا أريدك أن أحد يراك في مجالس العلم ولا يظهر عليك أنك طالب علم أبدا. فأعطاه هذه الخطة، فكيف طبقت هذه الخطة؟ وهل استطاع بيقي بن مخلد فعلا عالم الأندلس أن ينضبط بها الخطة التي أعطاه أحمد بن حنبل، أم فضح الأمر وتورطا؟ هذا أيضا أمر لا بد أن نطلع عليه. المرقع بيتا لا عماد له، والجهل والجهل يهدم بيت العز والشرف. بقي ابن مخلد رأى أنه لا طريقة ليستفيد من الإمام أحمد إلا هذه الطريقة، فأصبح فعلا في كل يوم يأتي وعليه ثياب وعليه معه عصا ومعه كيس الذي يلبس الذي يحمله السؤال الشحاذون، ويأتي ويبدأ يصيح: الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله. فيخرج الإمام أحمد إليه ويدخله، ثم يبدأ يحدثه بأحاديث وكأنه يعطيه كسرا من خبز، فيحدثه بأربعة أحاديث 5، والرجل يحفظ مباشرة، ما يحتاج يكتب، يحفظ مباشرة. ثم يخرج. فمضت أيام حتى فرج عن الإمام أحمد خليفة الواثق في آخر عمره، فرج عنه وأهدى إليه يعني شيئا من الهدايا، لكن لم يقبلها أحمد الحنبل وأخذها بعض أولاده. وأصبح الإمام أحمد له درسه في المسجد، درس الطلاب ويعلمهم. فكان بقي بن مخلد يحضر معه، خلاص اليوم ما في داعي شحادة ولا في داعي حيل، يحضر معه كبقية الطلاب. فكان الإمام أحمد يدنيه ويعرف له قدره ويعرف أن هذا حريص على طلب العلم يعني ومجتهد. ففقده الإمام أحمد مرة فسأل عنه، فقيل هو مريض، وكان بقي بن مخلد فعلا مريضا، واستأجر غرفة في فندق وجلس فيها وكان مرضه شديدا. يقول بقي بن مخلد: فبينما أنا على هذا الحال في مرضي، إذ سمعت جلبة في النزل، النزل اللي هو الفندق، إذ سمعت جلبة وصراخا، ومنهم من يقول: هذا هو، نعم لقد جاء، لقد وصل، لقد صعد، لقد وصل، احضروه، افعل. يقول: أنا ما أدري يتكلمون عن من هذا اللي جاء. يقول: فإذا هو أحمد بن حنبل جاء إلي يزورني. قال: فأقبل إلي وإذا حوله طلابه جاءوا معه، وين بيذهب شيخنا؟ فأقبل حتى دخل علي، قال فوضع يده على رأسي: أحمد بن حنبل يزور واحد من طلابه جاء من أفريقيا، من وراي أفريقيا. يقول: فوضع يده على رأسي، قال: والطلاب معه ينظرون إليه، يتعلمون السنة، الأدب. يعني ترى الإمام أحمد بن حنبل، يقول ابن الجوزي، يقول: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 15,000، منهم 5,000 يكتبون الحديث، و10,000 يتعلمون السمت. السمت يعني يتعلمون الأسلوب والطريقة وطريقة إجابة الأسئلة وحركاته وأخلاقه، يتعلمون منه طريقته بس، ولا حافظين الحديث التي يقولها. يقول: فقال الإمام أحمد: يا بقي بن مخلد، اصبر واحتسب، أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم لا صحة فيها، وأنت مأجور، عسى الله يعظم لك الثواب. يقول: وأخذ يحدث علي من ذلك، قال: ثم خرج عني والطلاب يكتبون ما قال. يقول: فلما خرج أقبل إلي صاحب النزل مدير الفندق، قال لي: أنت إيش علاقتك بالإمام أحمد الحنبل؟ قلت والله ما في علاقة لكن أنا من طلابه ويحبني. قال إذن والله يا أخي السكن ببلاش. يقول فصار يأتي إلي هذا بفراش وهذا يأتي إلي بطعام وهذا يأتي إلي بشراب. يقول فوالله حتى أصبحوا أكثر عناية بي من أهلي لو أني بين أظهرهم. فهذا شرف الإمام أحمد وهذا شرف بقي بن مخلد لما تعلم هذا العلم. أيها الأفاضل، هؤلاء السابقون لما بذلوا في سبيل طلب العلم أموالهم وجهودهم وتعبوا ونصبوا في سبيل نطلب العلم، استطاعوا فعلا أن يعزوا الأمة بطلبهم للعلم. نحن اليوم المشكلة عندنا أن كثيرا من الناس أعرض في الحقيقة عن تعلم العلم الشرعي، وأصبحت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية قال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في البخاري، قال في رواية الإمام أحمد قال يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل بين الناس حتى أصبح الناس يسألون أحيانا عن أمور تعجب أنهم يجهلونها. يسألونك عن أمور في الطهارة وتكون يا أخي المفروض تعرف الجواب من زمان. يسألك عن أمر يتعلق بالصلاة تقول عجيب أنت إلى الآن عمرك 40 سنة ما تعرف أن هذا خطأ في الصلاة وأن هذا سنة وأن هذا صواب. حتى بدأ الناس اليوم مع الأسف يعرضون عن ذلك إعراضا شديدا، وأصبح الواحد منهم بصرا بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يبصر. وأصبحوا فعلا يا جماعة الواحد منهم يتقن علم الكمبيوتر ويتقن علم السيارة، ولو تقول له كيف أعمل بالجوال بدأ يقول لك لا، أول شيء تدخل على الاستديو بعدين تطلع إلى الضبط بعدين تدخل بعد الضبط على الأدوات ثم تعمل. ولو تسأل تقول له ما شاء الله يا أخي دقيق وعندك معلومات، قال نعم الكمبيوتر عندي معلومات. تقول له ما معنى الله الصمد؟ ما معنى غاسق إذا وقب؟ لو قام الإمام لركعة خامسة، أو متى تسجد للسهو قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام؟ لو وجدت أنه يقول لك ها لا أدري. الأولون مع شدة العلم عندهم وعدم سهولة طلبه إلا أنهم كانوا يطلبونه حتى بلغوا الدنيا، فصاروا منارا للبلاد وسرجا للعباد. إنسان يا جماعة يتعب ويقطع الفيافي والقفار، وربما ضل في الصحراء وربما مشى في البر وحده والريح تعبث بثيابه وتعبث به يمين ويسارا، وربما سقط على الأرض، وربما توفي بعضهم في سبيل أن يرحل في طلب العلم، حتى ألفوا كتبا اسمها الرحلة في طلب الحديث وفي طلب العلم. لكن القضية ليست هنا، القضية أيها الإخوة أن أولئك لما بذلوا في سبيل طلب العلم نفعوا الأمة. نحن اليوم طلب العلم سهل، تعلم العلم الشرعي سهل، يتعلم الإنسان من قراءة الكتب تباع بأرخص الأثمان، وأيضا يمكن أن يحرص عليها أن يحصل عليها بالمجان. يطلبه الإنسان عبر السيديات والمكتبات في الأقراص المضغوطة الإلكترونية، يطلبه عبر الإنترنت، يطلبه عبر الفضائيات أيضا، ومتابعتكم لهذا البرنامج ولغيره من البرامج هو أيضا من طلب العلم الذي تؤجرون عليه بإذن الله. حرص الإنسان على أن يتعلم أيضا من خلال مجالسه التي يجلس فيها. المعنى يا جماعة أنه لا أحد معذور اليوم في تقصيره في تعلم العلم الشرعي، لا أحد معذور اليوم. ربما كان السابقون يعذرون أحيانا لأن ما يعرف يقرأ، ما في كتب حتى يتعلم، لكن الناس اليوم الأمر عندهم في أشد السهولة، ومع ذلك تجد أن كثيرا منهم يعرض عن هذا. لا الأب أحيانا يعلم أولاده ولا الأم تحرص على ذلك ولا غير هذا. أختم بحادثة طريفة وقعت بين الأعمش وبين أحد طلابه، فيها أيضا نوع من الاحتيال لطلب العلم. أقبل أحد طلابي الأعمش، رجل جاء من مكان بعيد طالب علم، وصلى مع الأعمش صلاة المغرب، ثم أراد أن يقوم ويحضر الدرس، فقال له الطلاب الذين معه قالوا اليوم ما في حديث ما في درس. قال لماذا؟ أنا جئت من مكان بعيد، جئت من بلد آخر وتركت أهلي وبلدي. فقالوا له لا، اليوم الشيخ زعلان، سألناه اليوم أسئلة يعني غير مناسبة فغضب وأقسم ألا يدرسنا شهر. قال شهر كامل بدون حديث ولا؟ قالوا نعم. قالوا شهر ما أعطيكم ولا حديث ونحن نريد أن نكتب الحديث ونذهب إلى أهلنا، لكن هو لأجل أن يؤدبنا منعنا شهرا. فقام الطالب إلى الأعمش، وكان الأعمش كثيفا يعني لا يبصر جيدا خاصة بالليل. قال يا شيخ أنا جئت من مكان بعيد، أرجوك تراعي وضعي. قال لا، شهر كامل ما في ولا حديث، أنا حلفت. يا شيخ، قال ما في ولا حديث. ثم قام الأعمش لي ومعه عصا، فقال طيب شيخ أنا أوصلك لبيتك. قال طيب جزاك الله خير، فأمسكه بيده وخرج به من المسجد، بدل أن يذهب به يسارا ليذهب به إلى بيته ذهب به يمينا إلى الصحراء. فمشى به ومشى الأعمش ما درى، حتى إذا مشوا مسافة قال الأعمش احنا وين وصلنا، أين وصلنا؟ قال يا شيخ نحن الآن في الصحراء في البر، إما أن تحدثني 100 حديث ولا والله لا أتركك في هذه الصحراء، ونحن في الليل الآن وحدنا في هذه الصحراء، أتركك في الليل وحدك وتموت، بكرا نطلعك من بطن ذئب ولا من بطن أفعى، فتحدثني 100 حديث ولا؟ قال الأعمش حرام عليك. قال أنت اللي حرام عليك، أنا جئت من مكان بعيد وأنا ما عملت معك مشكلة وتحرمني من الحديث. فلما رأى الأعمش أنه لابد قال أكتب، حدثنا فلان، والطالب يكتب يكتب يكتب حتى ملاه 100 حديث. ثم أخذ الصحف معه ومضى به إلى بيته. أول ما دخلوا إلى البلد الطالب أعطى الصحف لواحد من زملائه قال أمسكها، ثم أوصله إلى بيته. فلما وصلوا إلى البيت تعلق به الأعمش، قال أيها الناس هذا لص هذا لص، خذوا الصحف التي معه خذوها. فقال يا شيخ ما معي صحف، الصحف أعطيتها واحد من زملائي. قال الأعمش طيب ترى كل الأحاديث التي حدثتك ضعيفة يعني ما حصلت شيء. فقال له أنت والله أتقى من أن تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الأعمش صدقت، لكني أردتك أن تمحوها ثم يصيب قلبك من الحرقة مثل ما أصاب قلبي لأنك أنك طلعت مني أحاديث غصب. فكانوا في طلبهم للعلم ربما احتالوا أحيانا أيضا لأجل طلبه والاستفادة منه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة ويشرق فيها